نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، فدنيانا التصنع والترى، نحن به نخادع من يرى. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل الزمان، فليس لهم صدق ولا يعرفونه، قد ارتبكوا في لجة المين والدران. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن صدق من أهل الزمان، فليس لهم صدق ولا يعرفونه، قد ارتبكوا في لجة المين والدران. فقل يا رب عافي من الفتن، فأين أولو التقوى، وأين أولو النهى، وأين أولو الإيقان والعلم والفطان. حب الحظوظ وشهوة النفوس، فقل يا رب عافي من الفتن، فأين أولو التقوى، وأين وأقوالهم يا سعد في السر والعلن؟ أكلهم ماتوا؟ أكلهم فنوا؟ أم استتروا لما تعاظمت المحن؟ ولم يبقى خير في الزمان وأهله، وقد هجروا القرآن والعلم والسنن، فآه وآه كم بقلبي من أسى، وكم لي وكم بي من غليل ومن شجن. ولم يبقى خير في الزمان وأهله، وقد هجروا القرآن والعلم والسنان، كم بقلبي من أسى، وكم لي وكم بي من غليل ومن شجن. مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا، فلا تطلبن الصدق من أهل الزمان، فليس لهم صدق ولا يعرفونه،